السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، ويعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 64 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع الأحمد الخامس والستين، وهو أحمد ابن عمير المشهور بابن جوصة. وقد تحدثت مع حضراتكم عن خلاف أهل العلم فيه ما بين موثق ومجرح، وقد التمسنا له العذر، وهذا هو الراجح بالنسبة في تجريحه، وزال عنه التجريح وغلب عليه أنه من المحدثين الثقات. وقد ساق له الحافظ ابن عساكر حديثين كنا في المحاضرة السابقة نقف مع الحديث الثاني من هذين الحديثين، وهو حديث فتح علينا بابا طويلا من أبواب الفقه، ولكن كان لابد وأن نقف معه ومع فقهياته، ذلك لأن فقه هذا الحديث نحن نحتاج إليه في كل يوم وفي كل ليلة، إذ أن الحديث يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا الحديث كما بينت في المحاضرة السابقة فيه أمور كثيرة ينبغي أن نقف معها وأن نعلمها، ومن أجل هذا بدأنا نتبع تلك الأمور، وقد عرضناها في صورة تساؤلات أعتقد أننا أجبنا عن جلها، وبقي لنا منها سؤال ولا اثنين. اللي هم هو سؤالان على ما أقول. سؤال يتعلق بحكم الرجل إذا كان في بيته ويسمع إقامة الصلاة، وسؤال يتعلق بمن جاء إلى المسجد ودخل في الصلاة صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة المكتوبة، هل يقطع تلك الصلاة أم لا؟ يبقى سؤالان، أليس كذلك؟ أنا متذكر هذا. إحنا جاوبنا على دول؟ جاوبنا، خلاص نخلص. أقول بالطبع هذا الحديث جعلنا نقف مع كثير من القضايا، وأقول يعني طرحنا تساؤلات كثيرة جدا وأجبنا عن تلك التساؤلات، وانحصر ما بقي لنا في هذين السؤالين اللذين ذكرناهما آنف. هل القضية تفترق وتختلف بالنسبة لمن هو خارج المسجد عمن هو داخل المسجد، أم أن الحكم بالنسبة لهما واحد؟ أقول هناك من أهل العلم من فرق، قال إن هذا الحديث يتعلق بمن كان يصلي أو بمن جاء إلى، حتى صح التعبير، بمن جاء إلى المسجد، فهذا هو الذي لا يجوز له أن يدخل في صلاة إذا أقيمت الصلاة. أما من كان في بيته حتى وهو يسمع إقامة الصلاة، وهذا شيء الآن يعني أصبح عندنا كثير أن تكون في البيت وغالبا ما تسمع إقامة الصلاة، أليس كذلك؟ كل المساجد الآن لها ميكروفونات وأنت تسمع الصلاة وهي تقام، خاصة من المسجد الذي تصلي فيه. يعني أنا وأنا في بيتي بسمع إقامة الصلاة بفرق بين اللي هنا واللي هنا واللي هنا، وعارف ده وده وده، وبعرف ده بإيه؟ ها؟ بأذني. إحنا قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى من فضله على العباد قال له: منحك تلك الأذن والتي فيها آلاف الكرات السمعية. فاكرين الكلام ده؟ قلت لكم أن كل كرة سمعية بتحتفظ بنغمة من نغمات الصوت، فالصوت اللي بتسمعه هذه الكرة السمعية بتظل محتفظة به، وقت ما بتسمعه بتدي إشارة للمخ: ده فلان. ولذلك أنا قلت تبقى قاعد فوق وواحد بيتكلم وبينك وبينه يمكن كم ضوض وكم جدار، تقول بس محمد جه، بس مجد جه، عرفت منين؟ هي بقى الحتة اللي ايه؟ الكرة السمعية. ولذلك حتى في المسجد ها هنا لما بيجي يؤذن للصلاة ويقام لها تقول: النهاردة اللي بيأذن ويقيم الشيخ فوز، خلاص عرفت؟ لا، اللي بيأذن ويقيم الشيخ إبراهيم، لا ده المسجد اللي احنا فيه، لا ده المسجد الأحيالي، لا ده المسجد الأحيالي. هذا الشيء الآن أصبح سهلا وميسورا. فأهل العلم تكلموا إن هل هذا الحكم يختلف بالنسبة لمن كان في البيت عمن هو في المسجد؟ فلو قلنا إن إذا أقيمت الصلاة، يعني وإحنا اختلفنا في قضية هل المراد بالإقامة الدخول والفعل أو المراد بالإقامة ما يفعله المؤذن، فاكرين الكلام ده؟ فقلنا هذا الحكم هل هو واحد بالنسبة لمن هو في المسجد ومن هو في البيت أم أنه يختلف؟ خرج فريق من أهل العلم وفرق بين الأمرين، فرق بين حكم من كان في البيت وحكم من كان في المسجد، وحتى منهم الإمام مالك، ورأى إن من كان في بيته له أن يستمر وأن يقيم وأن يصلي نافلة حتى وهو يسمع إقامة الصلاة. بعضهم اشترط ما لم يفته صلاة الفجر، وبعضهم قال ما لم تفته الركعة الأولى، خلاص، لكن فرقوا. أنا سأختصر لك الكلام حتى لا أدخل بك في أمور يعني لا قبل لك بها. دايما عندنا، ودي قاعدة احفظها زي اسمك، دايما عندنا، وهذا كلام مص عليه علماء الأصول: الأحكام تؤخذ على عمومها، قاعدة كده. فلما يجي يقول الحديث إذا أقيمت الصلاة يبقى أي صلاة فريضة، فلا صلاة يبقى أي صلاة نافلة إلا المكتوبة، سواء يبقى بقى في بيتك ولا في غيطك ولا في المسجد. يبقى الأصل في الأحكام الإيه؟ العموم. فإذا أردت أن تخصص أو تفرق، قول السؤال بقى: إذا أردت أن تخصص أو تفرق فعليك بالدليل المخصص أو الدليل المفرق. هتفرق بين اللي في البيت واللي في المسجد، حضرتك تجيب لي الدليل. هتخص صلاة معينة زي قلنا اللي خص سنة الفجر، يبقى هتجيب لي الدليل. هذا كلام ينبغي أن نفقهه جيدا، وده كلام قلناه لأنه بيحسم قضايا خلافية كثيرة جدا. اللي جم تكلموا زي ما قلنا في الختان وجوزوه للرجال ومنعوه بالنسبة للإناث، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن سنة الفطرة خمس، وعد منها الختان. الأصل إنك تاخده على الإيه؟ على العموم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال نتف الإبط. تقدر تقول ده للست بس ولا للراجل؟ لا، حد يقدر يقول كده؟ الا اذا كان بقى في دليل مخصص. يعني ميجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول قص الشارب، مش هتقول ده للست، خلاص دي مساله معروفه. لكن نتف الابط، تقليم الاظافر، الاصل في الكلام ده ايه؟ العموم. ولذلك اهل الفقه ما بيفرقوا، ببساطه جدا امسكوا قول الحديث قال ها نتف الابط تحمله على مين؟ يقول لك الرجال والنساء. حلو. تقليم الاظافر ها تحمله على مين؟ يقول لك الرجال والنساء. ها الختان تحمله على مين؟ يقول لك لا النساء بس. ليه؟ يقول لك هم عايزين كده بس، هم ملوش دليل اكتر من كده، هم عايزين كده للرجال بس. ليه؟ يقول لك هم عايزين كده، وانت عارف هم طبعا هم عايزين كده بس. لكن هي الاصل فيها ايه؟ الاصل فيها ايه؟ العموم. العموم عايز بقى تخصص فتخصها بالرجال وتصرفها عن النساء، سعادتك تعمل ايه؟ تجيب لنا الدليل الايه؟ الدليل المخصص. لعب العيال بقى اللي يقولوا اصل ده تغيير في خلق الله. الله، طب ما يبقى اختل الراجل تغيير في خلق الله، اشمعنى اختل الانثى بس هو اللي تغيير في خلق الله؟ اصل ما دام ربنا خلقها كده يبقى نسيبها كده. الله، نقول نفس الكلام للراجل، ما دام خلقك كده ما تتمنيك كده وما تشيلش اظافرك، مش هو اللي خلقك كده بتشيلها ليه؟ خليها كده لحد ما يبقى قد كده ولا تزعل خالص. كلام اهبل وعبيط بتسمعه من شويه متخلفين لا حظ لهم العلم وعمم ودكاتره والقاب، متخلفين بكل معاني الكلمه. ما تفهم، ما فاهمين عجله في اصول فقه ولا في اي حاجه. زي ما قلت بيسحبوهم زي الجاموسه كده لما يسبيروا عشان يقعد يقول اللي هم عايزين يقولوا. كلام طبعا ما يقبله احد، ما يقبله احد. اذا انا لو اردت ان انا افرق او نفس الكلام قوله على النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المصورون وينهى عن التصوير. ما تجيش تقول اصل الصور الفوتوغرافيه لا، طب جبتها منين دي؟ لا جبتها بقى منين دي؟ خصصتها كده طلعتها منين؟ وصل ده حبس ظل وظل حبس ومش عارف ايه، وتسمع كلام خايب. تخصص نص لازم يكون معاك دليل مخصص، تقيد نص لازم يكون معاك دليل مقيد، غير كده لا، غير كده لا. فخلاص تقول طيب جواز السفر لا دي ضروره بقى، وهنخش في بند الضرورات تبيح المعذورات. لكن هتصور لي فرح وتصور لامك وتصور لابوك، ايه هي بقى الدليل؟ ايه بقى الضروره بقى ده؟ ايه هذا؟ فانا عندي قاعده خلاص. فنفس الكلام قاله اهل العلم فيمن فرق بين النافله، بين الحكم فيها في البيت وبين الحكم فيها في المسجد. في المسجد بل بالعكس، كم قال اهل العلم يا اخي ده الاصل في النوافل انها تؤدى في البيوت، اذا الحكم يتعلق بها. فالاصل في النوافل انها تؤدى في البيوت، وهذا حديث صحيح. افضل صلاه المرء في بيته الا الفرض، افضل حاجه في السنه انك توديها فين؟ في البيت. ليه؟ حتى لا تتخذوا البيوت مقابر، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. مقابر فالتفرقة، وأنا قلت هناك من فرق ولكن ليس لهم دليل ها يفرق ما بين البيت وما بين المسجد. والأصل في الحديث أن يحمل على عمومه، أن يحمل على عمومه. بيبقى الحكم الأخير وهو إني من دخل الى الصلاة فعلا فعلا وبعدين اقيمت الصلاة يقطع تلك النافلة او لا يقطع تلك النافلة؟ هذا هو السؤال. وانا قلت لكم ان في اللي بيروح قايم يقول لك اطلع، ولما تيجي تقطعها، ولما تيجي تقطعها هتقطعها بسلام؟ يبقى اسمك انت اللي تحللت منها، ولا بمجرد ما اقيمت الصلاه صلاتك اصبحت فاسده فما انتش محتاج الى سلام؟ ما انتش محتاج الى سلام. اهل الظاهر، الجماعه الظاهريه طبعا عندهم لا صلاه الا المكتوبه، اني لا صلاه، فاكرين قلنا فيها ايه؟ ان هذا ينصب عندهم على اصل الصلاه مش على صفه الصلاه. يبقى لا صلاه اي لا صلاه صحيحه. ومن هنا اهل الظاهر عندهم إذا أقيمت الصلاة أصبحت صلاتك اللي أنت بتصليها دي صلاة إيه؟ فاسده باطله من غير سلام ولا بتاع، تروح ماشي داخل في الجماعه وخلصت على كده وخلصت على كده. هناك من اهل الفقه من فرق بين خوف فوات الركعه وعدم خوف فوات الركعه، بل هناك من فرق بين خوف فوات الصلاه اي صلاه بتصليها فريضه او عدم خوف فوات الصلاه. هناك من اهل العلم من قال ان خفت انك انت هتفوتك ركعه من الفريضه يبقى الاولى تقطع النافله وتدخل في الفريضه. لا، البعض الاخر قال حتى لو فاتتك ركعه ما فيش مشكله، انما الكلام لو خفت ان تفوتك الفريضه بتمامها. انا عجبني في هذا الموضوع قول الامام مالك وقول بعض المالكية في هذه القضية، ان هم قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى انت خلاص انشأت عملا وشرعت فيه، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تبطلوا اعمالكم، اذا انت شرعت في عمل فما تبطلوش، ولكن عليك ان تتجوز فيه، عليك ان تتجوز فيه. فخلاص لقيت الصلاة قد قيمت، فيبقى عليك أن تتجوز في هذا الايه؟ في هذا العمل. والتجوز ده شيء وارد، والشرع حث عليه في بعض المواطن. النبي يقول كنت أريد أن أطيل في صلاتي فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي خشية أن أشق على أمي. والتجوز مش معناها النقر، لا، يعني انت هتركع، انت راجل متعود تقول تصلي نافله، هتقعد تقول 30 تسبيحه ومع نفسك وتجيب ادعيات الركوع ومع نفسك، خلاص لقيت الصلاه وقيمك، انت يكفيك ده، يكفيك تسبيح سبحان ربي العظيم، ده يكفيك، خليهم ثلاثه ولا تزن، خلاص خروجا من عهده الخلاف. نفس القضيه في السجود، هتقف تقرا، انت لا وتقرا بصوره قد كده، يا اخي يكفيك ثلاث ايات، يكفيك آية. حققت الغرض وأدركت ليه؟ وأدركت الجماعة. أيضا في خطبة الجمعة والسماع مع ذلك إليها فريضة، ومع ذلك طلبك النبي صلى الله عليه وسلم تحقق النافلة. إذا دخل أحدكم إلى المسجد، ده حديث صحيح مسلم، والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يركع ركعتين، اسمع اللي جاي، وليتجوز فيهما، مش عشان ده بقى اقعد بقى صليه براحتك عند الخطبه تخلص، واخد بالك؟ لا. فهذا شيء قاله اهل العلم ومنهم الامام مالك، قال ان الشرع طالبنا الا نبطل اعمالنا، ما تبطلهاش، الا نبطل اعمالنا، وبناء عليه انت مش هتبطل، ولكن كل اللي انت هتعمله ايه؟ ها؟ هتتجوز في تلك الصلاه حتى لا تفوتك صلاه الجماعه. هناك ايضا ملحظ قاله بعض هؤلاء، قالوا اني هناك من هو على درايه بالائمه، ودي وجهه نظر معقوله، هناك من هو على درايه بالائمه. يعني ايه من هو على درايه بالائمه؟ يعني انت متعود تصلي في المسجد ده، واخد بالك؟ فان شاء الله قد اقامت صلاه، قامت الصلاه، وبعدين تسمع فوزي بيقول في الميكروفون استووا واعتدلوا، تقول لهم طب ان شاء الله ساعه كده وهجي لكم باذن الله، واخد بالك انت؟ فعارف ان فوزي هيريح وياخد راحته، خلاص ماشي. فجاه ما سمعتش بقى فوزي، لا مثلا سمعت الشيخ هاني فين عشان نتكلم، مختار حد يا اخي، سمعت مادة تقول لهم طيب ان شاء الله خمس دقائق وجاي لكم. فانت عارف ان ده لو صلى هيصلي ازاي، وده لو صلى هيصلي ازاي. ومن هنا قال هؤلاء كنت على علم بهذا الامام وانه من المتعجلين في الصلاه، فبيفضل ان انت تقطع صلاتك وتخش معاه اذا كنت قد بدات فيها. ودي حته ثانيه، يعني لسه الله اكبر وهم قايمين الصلاه، فبقيت عارف ان انت على بال ما هتصلي الركعتين ها طبعا الامام بسم الله ما شاء الله راكب بولمان، فخلصوا الصلاه الفريضه، فخلصت، لا، فتبقى معاه تبقى معاه. لا عارف من اللي هو بقى بسم الله ما شاء الله يؤدي الصلاة بتأني وتؤدى، فممكن سهل انك هتصلي وتخلص يبقى هو لسه في اول صلاة خلاص. او انت فعلا في اخر ها صلاتك، ما جيش اقول لك بقى وانت في اخر الصلاة اقطع الصلاة واطلع يا راجل، لا خلاص يعني ده لا اسلم على بال ما الراجل يكون قال وانا الضالين ابقى خلصت صلاتي ودخلت معاه في الصلاة. هذا ما قاله اهل العلم فيما يتعلق بهذا الحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا لايه الا المكتوب المكتوب. بننتقل بعد هذا الى احمد. احنا ملا انتوا لسه كل ده ما استوعبتوش، كل ده لسه والله قلته، ولو عدت الشريط لا تسمع الاجابه، لان انا قلت الظاهريه هم اللي حكموا بفساد الصلاه بس، فهو عند الظاهريه مش هتسلم، عند غيرهم لابد ان تسلم، لان عند غيرهم اقامه الصلاه لا تبطل صلاتك بس. هذا كلام ده ضمن في كلام، لذلك انا قلت الظاهر ما قلتش انا الكلمتين دول. طيب خلاص نعم ايه ده انتوا دخلتوا طوق في ملوك. الشيخ محمد راح لتفسير يوم الاربعاء ودخله في تاريخ ابن عساكر. ربنا عشيت الشيخ محمد، كنت سامع انك في عقيق يعني المفروض كلب ما اكلكوش. طيب نعم لا ايوه هو انت متلكئ على ده، انت متلبس بعباده وطاعه ايضا. ها بالنسبه للامام لو حس الانسان داخل المسجد هل والله انا يعني هناك من اعتبر هذا من فراسه الائمه انه لما يبقى راكع ويخش جماعه من الناس ويحس بوقع اقدامهم ان يطيل لهم في الركوع حتى يدركوا الركعه، وبيعتبروا هذا من فراسه الائمه، وقالوا انه كان بيفعله بعض السلف خلاص. وهناك من لم يرى الزاما بهذا، واني انك بتؤدي الصلاه كما هي، لا تطيل الصلاه لاجل احد ولا تقصرها لاجل احد، وان كنت انا بميل غالبا للراي الاول اللي هو يعني كن انا شخصيا كده لما بحس ان في ناس محتاجه انها تدرك الركعه طب ده بعيد عن كلامنا بقى. ده بعيد عن كلامنا، ده بعيد عن حديثنا بقى، دخلنا كده في قضايا الحديث فخليناها محاضره فقه عامه، ده ما ينفع. نعم في كلامي في حديثي. طيب انت مرتبط بالمسجد اللي بتصلي فيه، مرتبط بالمسجد اللي بتصلي فيه خلاص. يعني مثلا في مسجد النحيادي كده ده ما تلحقش تعمل حاجه خلاص. هنا عندنا الحمد لله رب العالمين واخد بالك انت، وخاصه في الفجر ها ممكن تصلي 96 ركعه، مع ان انت طبعا ما بين الاذان والاقامه ركعتين بس، وطبعا ده الافضل لان احنا بنراعي التوقيت، توقيت اللي مش مزمه للمسجد. في نفس الكلام بعيد عن الكلام مش هرد لانها مش محاضره فقه عامه. نعم. كان اللي بيصلي السنه يعيد الصف الاول مثلا. بعيد عن كلامنا يا شيخ حسن. ماشي. كلامنا يا شيخ. لا. كلامنا يا شيخ. لا. لا. لا. يعني الصف الاول. لا. انا كلامي لا صلاه الا الا بس خلاص، ده بعيد عن كلامي، يرجع يتقدم ده مش موضوعي. انا في كلام الصلاه تبقى فاسده ولا صحيحه بس. مش كلامي مش موضوعي. ها مش موضوعي. نعم بايه برضو في بعيد عن موضوعي مش هرد. نعم انا مش بدي محاضرة فقه، انا مش محاضرة فقه، انا دخلت الفقهيات حديث لتاريخ ابن عساكر، مش هعود لا شمال ولا يمين خلاص في الحديث ماشي، غير كده لا. أنا خلاص خصصت في سنن الفجر لأن وارد فيها أحاديث كما قلنا وأشرنا في المحاضرة السابقة، فلا أستطيع أن أخص غيرها. خلاص؟ ما أنا بقول خصصنا الفجر لأن دي الوحيدة اللي وارد فيها أحاديث، غير كده ما أقدرش أخصص. دكتور، نعم في قضية التسليم إخواننا، إحنا قلنا من ذي قبل، إحنا قلنا من ذي قبل إن خلاف الظاهرية، خلاف الظاهرية من الخلافات التي لا يعتد بها. وإحنا قلنا من ذي قبل، قلت لكم إن لما بيبقى فيه خلاف لابد أن تكون ناظرا إلى صاحب قول معتمد، بغير هذا فلا. خلاص، فعند الظاهرية ومنهم ابن حزم في قضية مس المرأة ليهم كلام خطير جدا، فخالفوا جمهور الفقهاء الذين قالوا بتخصيص ذوات المحارم، يعني لا يمكن أن يدخل في قضية نقض الوضوء والمس محارمك. هتروح تصافح أمك ولا تمسها، ولا تصافح بنتك وتمسها، ولا تصافح أختك وتمسها، هقول لك وضوءك انتقد وعيد صلاتك؟ الظاهرية خالفوا جمهور أهل العلم في هذا، ومنهم ابن حزم في المحلة عنده إن المحارم يدخلن في هذا الحكم، وإنك لو مسيت أمك ولا مسيت أختك ولا مسيت بنتك وضوءك يبقى منتقد. وزي ما قلت لكم جه عند حديث أمامة النبي كان يحملها وهو يصلي، وقال لعلها كانت ترتدي قفازين وجورابين، تحس ان النبي كان شايل أمامة وهي مغلفة. فما في احد يقول هذا ابدا، فهذا خلاف غير معتبر كما قلت عنه من ذي قبل. خلاص، نعم، ما احنا قلنا ان فلا صلاة، هل ده بينصب على الاصل ولا بينصب على الصفة؟ ما عليه الجمهور ان هذا ينصب على الصفة، عند الظاهرية فقط ده بينصب على الاصل، فلا يعتد بهذا الخلاف. مش في موضوع مش هجاوب عليه. مش في موضوع مش هرد عليه برضه، والله ما في موضوع ولا هرد عليه. شوف والله ما في موضوع ولا هرد عليه، انا متقاعد بالحديث. نعم، مش هينفع ده كلام قولوه يوم اسئله. اما الان لو استسلمت لكلامك ده مش هيبقى تاريخ ابن عساكر. لا لا، لابد عشان نخصص ان يوتك بدري. طب على اي اساس بنوا ان الواحد اللي فوت الركعه الاولى لو فات الركعه الاولى يخش معاهم في الجماعه؟ نعم، انت قلت عشان الانسان يخصص لابد ان يوتك بدري. طب هم بنوا على اي اساس ان لو هيفوت الركعه الاولى يلحق يخش في الامام؟ ليه ما حملش ضغط على معناه؟ ترى صلاته كانت مكتوبه ودخل قطع الصلاه ودخل معاهم في الامام. مش قادر اخد بالي تحت السؤال بالظبط. يعني هم هو قال ان قلت لو هيفوتوا الركعه الاولى، لو ادرك ان هو هيفوتوا الركعه الاولى لابد ان يفوت على الصلاه اللي مش، لو ما ادركش يكمل صلاته عادي وبعد كده يكمل معاهم. طب بنوا على ايه الاساس يعني؟ مفيش دليل. ما عندوش ايه دليل يعني على هذا الدليل؟ يا حبيبي الكلام احنا قلنا الدليل انه يكمل، يعني الدليل ايه؟ هو الدليل انه يكمل، يكمل لحد ما يكمل ايه؟ الصلاه النافله لحد النهايه. يا حبيبي ده دليلهم بناء على ان اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه، ده يردك الخلاف اللي قلناه الاولاني اللي كنت صح، ان فلا صلاه تنشئها ام لا صلاه انت فيها؟ بس خلاص كده، يبقى مش هتنشئ صلاه، دي ما اختلفناش فيها، لكن الكلام انت انشأته في الصلاة بس، فده يبقى ده محل اجتهاد بقى. لكن الاصل فلا صلاة انت هتنشئها، سامع الاقامة مع ذلك هتخش تقول الله اكبر، ما ينفعش. ماشي يا اخواننا، بكرر الاصل في ابن عساكر ان انا اعد على الحديث وبين صحته من ضعفه، معنى ان انا بخش لك في فقهيات الحديث ده حاجة على شالك انت. خلاص، بقى لابد ان يكون كلامنا منحصر في نفس الحديث. هخش بقى قرأت الفاتحة، طيب ومن لم يقرأ بأم الكتاب، وبعدين اخش مش عارف اصل لو في صلاة جنازة وصلاة فريضة اصلي فني، واخد بالك؟ واخد مش موضوع ده موضوع لما تكون المحاضرة محاضرة فقه، دي مش محاضرة فقه، الاصل فينا مش محاضرة فقه. خلاص، الكلام ده بقى اللي انت عايز تعرفه في يوم اسئله، ولا ده انا بقعد ادور يعني بيبقى قدامي كم من الأسئلة قد كده، بعض أبص فيه لعل وعسى لاقي سؤال فقهي عشان أجعل له التقديمة، ولا سؤال ولا سؤال. اللي بيسألني مش عارف عن البطاطس اللي تنفع للتحمير ولا ما تنفعش للتحمير، واللي بيسألني على مش عارف ايه، واللي بيسأل أسئلة كم من الأسئلة قدام مني، مش فين الأسئلة الفقهية اللي انت بتحتاج لها فعلا؟ بتستنى لما جال افتح لك قضية وبعدين انت عايز بقى تسأل. الله، طب ما الكلام ده انت منه فين اصلا؟ فهذا هو كلامي. يوم الأسئلة وانا بقولها لك بملئ فيها اهو، انا بقولها لك بملئ فيها اهو. انا لما بعرضه في الأسئلة لو في سؤال فقهي لازم احط رقم واحد على الوش، لازم احط رقم واحد على الوش. ليه؟ لانه فعلا لو عندي أولوية زي ما لو عند الناس أولوية، لانه اما ان يتعلق بصلاة او بصيام او بحج، وهذه امور لا غناء لك عنها، وده هذا العلم فرض ايه فبتمناه. فكل واحد الان دار في ذهنه سؤال يكتبه، وكن واثق ان يوم الاسئله هيبقى رقم واحد. انا بقولها لك اهو، ان انا ببص في الاسئله اللي قدام مني فبشوف ايه الاولويات، اللي فيها اسئله بتتقال 100 مره، 500 ألف مره بتسئل. البلوك حلال ولا حرام؟ لازم في كل محاضره اسئله لاقيه قدامي خلاص. بس واللي بيسال مش عارف ايه، واسئله كلها مكرره وكلها معاده ومفيش جديد، ومش حاسس ان اللي قدامي عايز اي لون من الوان الفقه. يعني ما سئلت مره سؤال مثلا يتعلق بالمعاملات، وسئلت مره سؤال يتعلق بالعبادات، ما بشوفش ده في يوم الاسئله. فمش هاجي في تاريخ ابن عساكر وافتحها باب اسئله، لا خلاص. ننتقل بعد هذا الى الاحمد 66، وهو احمد بن عون ابن حضيرة المكنى بأبي جعفر الأندلسي القرطبي. تعرفين قرطبة جزء من بلاد الأندلس خلاص. وطبعا قرطبي دي بينسب إليها عشرات من أهل العلم، طبعا من أشهرهم ها القرطبي اللي هنتكلم عنه خلاص، واسمه محمد، ما اسموش أحمد زي ده، اسمه محمد، هنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، المفسر الشهيد اللي هو كتابه من أجل كتب التفسير. أحمد بن عون الأندلسي القرطبي ده ولد سنة 300 سنة 300 وتوفي سنة 378 سنة 300، يعني مات عنده كم سنة؟ 78 سنة، ويبقى هو من علماء القرن الرابع، من علماء القرن الرابع. طبعا الحافظ ابن عساكر بيتكلم عنه انه قدم دمشق وكان صاحب فقه وعلم. نفسي تسمع بيقول عنه ايه. بيقول كان رجلا صالحا شديد الانقباض على اهل الدنيا، يعني الدنياوي هو بيبغضه، ما يحبوش خلاص، لا يمضي إلى أحد، روش الحد خلاص، ولا يداخل أحدا، لا بيقعد مع فلان ولا علان ولا فلان ولا علان ولا ده راح ولا ده جاي، ملوش شعب الكلام ده خالص. وإنما كان من داره إلى مسجده ومن مسجده إلى داره. بتقولوا بلغة العصر كان إيه؟ كان إيه؟ فحاله كده، فحاله خلاص. قاعدا للناس لإسماع الحديث، دي شغلته خلاص، قاعد الناس كل ما تقصده في حديث يقعد يقوله لك ويشرحه لك، دي شغلته خلاص. إذن هو كان من شراح الحديث ورواة الحديث خلاص، وهو كان بيروى عن مشايخ كثير وشيوخه كثير، تعلم على إيد كتير. اسمع بقى، كان محتسبا على أهل البدع غليظا عليهم مذلا لهم. يبقى كان داخل في حرب مع أصحاب الايه، مع أصحاب البدع. ما تجيش بقى وانت مالك ودخلك ايه يا عم، ما تسيبهم يا عم، ناس طيبين وبيقولوا كلام حلو، يا راجل ده ناس بيبسطوا الناس، يلا سيب الناس. لا يا حبيبي، فيش الكلام ده. ما فيش الكلام ده خلاص. ولذلك أنا أسعى أن أكون كذلك، مش عايز أقول أنا كذلك، أسعى أن أكون كذلك خلاص. اسمع بقى بقول إيه، طالبا لمساوئهم. يعني بيجي واحد يقول لك، مرة واحد بعد كتب لي يعني قاعد لعمرو خالد، يا أخوي قاعد، يا حبيبي قاعد، ده تعبك في إيه يا أخوي؟ ده تعبك أنت في إيه يعني؟ ها؟ ما في ناس عايزة حاجات تفوت تعديها. لا شوف طالبك كده، أي بدعي ولا بتمناها من الله، والله كل بدعي يا ليته يتربص به رجل من أهل الحق لحد ما يجيب خبره، يا ليت هذا والله يحدث. ولذلك هي القضية إيه؟ البدع لا تستشري إلا في غفلة أهل الحق، ومجاهدة أهل البدع لا تقل عن مجاهدة أهل الكفر، بل عدها الإمام أحمد أشد أشد. قال لأن الكافر الناس أدرى به، ولكن المصائب لا تأتي إلا ممن أنت تنتسب إليهم وينتسبون إليك كده. ما ده مش متوقع يعني، ما تبقاش حطه في دماغك فمعتقد في كلامه انه ايه، انه حل. لكن لو واحد كافر ما انت عارف قبل ما كنت ده بيقول اقفل خلاص خلصت، لكن تقعد خلاص خلصت على كده، خربت الدنيا. فاسمع بقى شوف، كان غليظا عليهم مذلا لهم طالبا لمساوئهم مسارعا في مضارهم. يعني شوف كل ما يضلهم يدور عليه، لانهم اصحاب بدع، وصاحب البدع ده من اشد من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اشد ما تكلم فيه اهل العلم. يعني ابن عباس قال كلام خطير جدا في صاحب البدع ده اللي بنشرها على الناس، قال انه لا تصح له توبه. صدق بقى شوف الكلمه الخطيره، لا تصح له توبه. واللي مشابه لهذا وخد منهجه راجل من الصعيد عندنا من أهل مصر قد بس قديما، اسمه القشيري أو يلقب القشيري، وهنا بنتكلم عنه. عامل كتاب اسمه السنن والمبتدعات، جيبه بقى مجلد قد كده، السنن والمبتدعات. طبعا ماسك البدع بدعة بدعة، وجايب لك دي بدعة والسنة الصحيحة ايه، وماسك بقى اللي مسكوا في البدعة دي ونشروها بين الناس، نفسي تقرأ اسلوبه. يعني لدرجة ان هو في موطن من المواطن بيقول وما يفعله هؤلاء فهو بدعاتهم، لن يؤجروا عليها. كان بيتكلم عن بدعة معينة، لن يؤجروا عليها، بل عليهم أوزارهم وأوزار من اتبعهم، وما يفعلونه فإنما هو باطل، هذا قولي، فإن لم يعجبهم قولي فلهم نعلي، فإن لم يعجبهم نعلي فعليهم بولي. باللفظ كده كده خلاص، ما يستحقوش غير ده. والله فعلا ما استحق، عجبنا أنا الله وبحبه أوي صحيح. وانت لما تكون قايل بدعه ومش عاجبك السنه، فعلا اللي مش عاجبه السنه عليه نعلي، ومش عاجبه نعلي زي ما قال عليه بقى خلاص. الله هي كده. ففي ناس في الحق ده وخاصه في محاربه البدعه هي كده، هي كده تجده كالصخره، هي كده ولازم يبقى كده، ولازم يبقى كده. لان لو ما بلاش كده خلاص الدنيا خربت، الدنيا خربت، الدنيا خربت. فشوف مسارعا في مضرهم شديد الوطأة عليهم مشردا لهم إذا تمكن منهم غير مبق عليهم. وشوف سيف سيف سيف، فلا بد أن يكون كذلك. فسيف وهو أصحاب البدع لابد أن يجدوا هذه الشدة، خاصة المروجين للمتمسكين بها لابد أن يجدوا هذه الشدة خلاص. اسمع بقى يا سيدي، لا يداهن احدا منهم على حال، ما فيش بقى مجاملات واصل حبيبنا وحلو احسن من ما فيش، واثق منه معانا في في في في في دايره واحده يعني مش عارف لسه بيبلغوني. وانتوا عارفين طبعا العمل ده بتاع اخوان مسلمين وكده. طبعا الاخوان المسلمين مش مهم عندهم شغل يخرب الدين كله، المهم ما تقولش عليه وحش، لانه منين؟ من الاخوان. عالم سفله. فواحد منهم ماشي في في في اسكندريه، شيخ بيقولوا مشهور، مش عارف اسمه الشيخ ابو رياله ولا ايه حاجه كده، يعني ما اعرفش ده مين يعني. اوعي تبيع كتب عبد الله بدري دي، اوعي اللي بتهاجم عمرو ده، ما تسيبه الراجل، سيبوه صحيح، سيبوه يخرب الدنيا، سيبوه يعري البنات ويرجع الفنانات ويضيع الدين، سيبوه. فدي ناس للاسف تجامل على حساب الدين، والله تجامل على حساب الدين، على حساب الدين، حاجه في منتهى الفظاعه. خلاص اسمع يا سيدي، لا يداهن احدا منهم على حل ولا يسلمه، ما فيش سلم بينه وبينه، يكف على البدعه ما يكفش، هو داخل معاه في حرب الى ان يلقى الله. خلاص. وان عثر لاحد منهم على منكر، يجي يعرف ان واحد منهم ده بيقيم منكر ولا بدعه، وشهد عليه عنده بانحراف عن السنه، نابذه وفضحه. ما فيش حاجه اسمها اتصل بيه وقول له في التليفون، هو قال الفتوى في التليفون ولا سمعها كل الناس؟ تصحح لي، وانت بتصحح لي هو، انت بتصحح للناس وتلوم ده خربان خارف، خلي بالكم منه، بتصحح للناس، واحد اعلنها للناس لابد ان ترد امام الناس. لكن كلام العبط اللي بنسمعه ده ربنا يعافينا. خلاص. نبذه وفضحه واعلن بذكره والبراءه منه وعيره بذلك السوء في المحافل، يعني ما اقعدش في حته اقول لهم اللي احذره فلان البدع المبتدع اللي بيقول كذا كذا كذا كذا كذا ده، خلاص، حتى يهلكه، تنميه وراه لحد ما يقطع دبره، هي كده، او ينزع عن قبيح مذهبه وسوء معتقده. ولذلك بيقول له مش هكف على عبد، قلت له مش هكف لحد ما يطلع ويتوب الى الله ويعترف بخيبته قدام الناس كلها، بس وقتها هتقول غير كده لا، غير كده لا. خلاص. ولم يزل دؤوبا على هذا جاهدا فيه ابتغاء وجه الله الى ان لقي الله عز وجل. له في الملحدين اثار مشهوره ووقائع مذكوره، عليه رحمه الله، يستحق نقول عليه رحمه الله، والله عليه رحمه الله. ولذلك خلي بالك جهاد البدعه ده من اخطر ما يكون، من اخطر ما يكون. ليه؟ تروح تجاهد المشركين، خلاص، يثنى ان كنت حيا اثنوا عليك خيرا وان مت كتبت لك الشهاده، محدش يتكلم فيك. تجاهد اهل البدع يلعنوك ويطلعوا فيك. ولذلك اصعب جهاد، فبقول يا ملي فيهم اصعب جهاد انك فعلا تجاهد اهل البدع، وربنا يجعلك من مجاهدي اهل البدع، امين يا رب. وكان شخصا صدوقا صارما في السنة، عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. هذا ما قالوه فيه، ولم كان بيحكي طبعا من الكتب، فليس صاحب رواية مستقلة، ولذلك لم يأتي له الحافظ ابن عساكر بروايات. تعال بقى للأحمد 67، وهو أحمد ابن العلاء ابن هلال المكنى بأبي عبد الرحمن الرقي القاضي. الرقي نسبة إلى الراقة، ودي بلدة موجودة في العراق على نهر الفرات، على نهر الفرات. هذا الرجل أيضا من رواة الأحاديث ومن الرواه الثقات. ولد سنة 192 هجرية وتوفي سنة 276 هجرية، يعني تعده من علماء القرن الثالث، تقدرش تقول من الثاني لأنه اتولد سنة 892، يعني انتهى القرن الثاني وكان عنده 8 سنين، فما تقدرش تقول من علماء القرن انما هو يعد من العلماء، دايما تاخدوا تاريخ وفاته كده، يعد من علماء القرن اللي ايه الثالث عليه رحمه الله. هو تولى قضاء الرقه تلك البلد، عاش قاضيا لها، ولذلك يقولوا الرقي الاباه، القاضي القاضي، لانه تولى قضاء الرقه. وكان من العلماء الثقات في عصره الاثبات، وكان على علم وفقه وحديث، وطبعا كله كان على فقه دي، فجعل قاضي ليه؟ ها الرقه، وكان على حديث، ولذلك حدث او ذكر له الحافظ ابن عساكر يعني حديثه الطويل، لان وارد هو في سند هذا الحديث، وهو الحديث المتعلق بحادثه الافك، المتعلق بحادثه الافك. والحديث المتعلق بحادثه الافك حديث تجده في جل كتب السنه، فطبعا لسنا محتاجين الى ان نقول صحيح وليس بصحيح، فهو حديث من الاحاديث المجمع على صحتها، وهو موجود في جل كتب السنه. وبالطبع القران الكريم قد ذكره مجملا، ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، حديث مجمل، ولكن تفاصيله جاءت في السنة النبوية المطهرة. فهو ورد في سند هذا الحديث، وبينتهي سند هذا الحديث إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. اسمع بتقول إيه أم المؤمنين عائشة، بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين أزواجه، أقرع بين أزواجه، أقرع يعني عمل إيه؟ عمل قرعة. خد بالك بقى قضية القرعة دي، وهعدي لك عليها كده سريعا، لأن أي لفظ يعدي معايا في الحديث كده هقول لك في حاجة. موضوع القرعة تكلم فيه بعضهم وقال ألا يكون محرما، ويشبه الاستقسام بالأزلام. يعني الاستقسام بالأزلام إنه كان يجي، ومعنى الاستقسام يعني يطلب اسمته، يعني استطلع ما قسم الله له به وقدره عن طريق إيه؟ روح جاي في قدح وحاطط سهام، السهام دي كان بيختلف عددها، الغالب فيها او اللي كان بيستخدمه جل الناس ثلاثة، افعل لا تفعل تمهل، خلاص اللي هو كان بيسموه السهم الهامل يعني. فيروح مدور كده وبعدين يشد السهم، طلع افعل يفعل، لا تفعل ما يفعلش، تمهل يستنى شوية ويرجع يعيد الكرة. هذا الإسلام عنده من الشرك. ولما جت آية التحريم في سورة المائدة حرمت عليكم، جاء من ضمن ما حرم علينا وأن تستقسموا بالأزلام. والنبي قال لما صوروا في الكعبة صورة لسيدنا إبراهيم واعد أمامه القدح اللي فيه السهام دي اللي هي الأزلام دي، قال والله لقد كذبوا ما كان إبراهيم كذلك، عمره ما عمل ده، ده شرك. هنا الحديث بيقول نفس الكلام، إن يجيب سهام يجعلها في قدح أو أوراق، ويجيب الأسماء ويحطها وندور، وبعدين نطلع اللي يطلع اسمها تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده مش من باب الاستقسام بالأزلام؟ خلاص. فالحافظ ابن حجر طبعا هو يشرح صحيح البخاري، البخاري عامل باب بقى جواز الاقتراع، فلما بيشرح الحافظ ابن حجر بيقول ان القرعه صورتها تختلف عن الاستقسام بالازلام، ما تسويش دي بدي من عدة وجوه. الوجه الأول أنهم كانوا يستقسمون بالأزلام في الحرام، يعني عايز يزني يروح، فلو طلع يفعل يفعل، يبقى هو ربنا مقدر له كده، يعني هو ده ربنا قسم له ايه. فكانوا بيستقسموا في الحرام خلاص، وتقطيع الارحام والاغار على الاخرين وسرقتهم وما الى هذا، وهذا شيء لا يكون، هذا شيء لا يكون. ولذلك احنا عندنا حتى في صلاه الاستخاره ان الاستخاره لا تقع في فرض ولا محرم، يعني تقول استخير بقى ربنا صلي الفجر النهارده ولا لا. اللي يقول الكلام ده البعيد يعني اهبل، يعني استخير ربنا يعني ممكن يكون ربنا مش يعني لا يريد منك ان تصلي الفجر، يعني مين يقول الكلام ده؟ فمش تستخير في فرض ولا تستخير في حرام. اروح لبيت الجيران ولا بروح شيء؟ اما استخير بقى، خد بالك ما حدش يقول كده، ما حدش يقول كده خلاص. فكذلك الاستقسام بالازلام كانوا بيدخلوه في كده، شيء واجب علي ان يفعله لا راح يستقسم فيه، شيء محرم عليه ان يفعله راح يستقسم فيه، هذا لا يكون. اثنين، كانوا بيستخدموا الاستقسام بالازلام في الصاق الامور بغير دليل، بغير دليل، يعني شاكك في امراته زانت ولا ما زانتش، يروح يستقسم، يروح ابليس مطلع له زانت عشان يروح يموتها، واخد بالك؟ دي امور ما فيهاش استقسام بقى، الامور دي عندنا يا بينه يا ما فيش بينه، مش لا هنقترع فيها ولا هنستقسم، ما ينفعش، ما ينفعش. كانوا بيستقسموا في اخذ الحقوق وإعطاء الحقوق إلى غير أهلها، واخد بالك؟ أقسم فلوسي بين عيالي ولا أخص واحد بس؟ افعل ولا تفعل، فيضيع الكل. كل ده لا، ما يدخل عندنا في الاقتراع ولا يجوز شرعا، وإنما القرعة تدخل في الصورة الآتية: إذا تساوت الحقوق ووقع إشكال. فبنستخدم القرعة ليتحقق الرضا، تساوت الحقوق. أهو النبي عليه السلام من حق كل واحدة تقول أنا، يبقى الحقوق كلها الآن متساوة، أدي واحد. وحدث إشكال، يعني أفترض الحقوق كلها متساوية والكل اتناس وتنزل الواحد، ما هنعمل قرعة؟ تعملها ليه؟ لكن هتعملها بقى امتى؟ اذا حدث اشكال، بتقول لا انا ما تنزلش عن حق، وتقول لا انا ما تنزلش عن حق. فبنعمل القرعة حسما للخلاف وابعادا للتعصب، عشان ما يبانش ان انا متعصب لده ولا لده ولا لده ولا لده. يبقى اذا تساوت الحقوق، مش كده؟ مش ده اللي بيحصل؟ ولذلك دي بس يعملوها في ايه؟ ها؟ واحد مات وساب ارض. طيب، وليه ولدين؟ واحد عايز ياخد نص يمين والتاني عايز ياخد النص يمين برضه. ما هي الارض ليها يمين وليها شمال، خلاص. والله ادي الحقوق متساوية، وده ليه النص وده ليه النص. تدي ده لايه؟ ده وده ايه بقى؟ اديت لي ده يقول لك فضلتوه عليا، واديت لي. لو الاثنين اتفقوا مفيش اشكال. خلص؟ لكن بقت في مشكلة فتضطر انك تعمل ايه بقى؟ يبقى متى تكون القرعة؟ مش زي ما كان بيعمل بقى اهل الجاهلية في استقسام بالاسلام، ينتزعوا بقى حقوق ويحلوا بقى حرام ويحرموا بقى حلال. لا لا لا، احنا عندنا اذا تساوت الحقوق وحدث ايه؟ نزاع، خلاص. نزاع، نزاع خلاص. فتقتلع لحل هذا الايه؟ هذا النزاع. خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كالمعتاد كل زوجة مش هتتنازل، حريصة على انها هي اللي تكون جنبه معاه، جنبه معاه. ففي أي سفر كل واحد عايز تبقى معاه. ودي احنا قلناها لكم حتى لما جاء واعتكف واستأذنته إحدى زوجاته فأذن لها. دخل المسجد فوجد فيه قبابا مضروبة، مش بقت قبة بقى، ده قبة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. إيه ده إيه ده إيه ده؟ هذا أمهات المؤمنين. واحدة راحت اشمعنى هي؟ يا الله جايبة قبتها وجاية وضربة قبة وجاية واتقفل المسجد على كده. خلاص قوض هذه القباب ليه؟ كل واحدة من حقها بقى تقول لك اشمعنى لها؟ اشمعنى لها؟ وهي النساء كده، دي طبيعة. وإذا قلت لكم اللي بيعدد زوجات لازم يأهب نفسه لده. خلاص؟ فده حق، فيحسمها ازاي؟ يبقى انا اقترح. فحصل ان هي بتقول النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخرج في سفر فاقرع بين ايه؟ ها؟ ازواجه. يبقى امتى تكون القرعه؟ احفظها بقى. تساوت الحقوق وحدث ايه؟ خلافه. خلاص؟ بتقول فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. خارجه تعمل ايه بقى؟ مش تقعد وسط الرجاله ولا تشيل سيف وتقف وسطيهم وحقوق المراه وحقها في الجهاد؟ لا، تقوم على خدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ بيقول فاقرع بيننا في غزاه غزاها. طبعا تفاصيل في روايات اخرى الغزوه كانت غزوه بني المصطلق. بني المصطلق تسمى المريسيع نسبة إلى عين ماء تسمى بهذا، كانت في شهر شعبان سنة 6 هجرية. ويمكن قلت لكم وتكلمنا عنها زمان، قلت إن غزوة بني المصطلق غزوة تحتاج إلى أن يقف معها كل مسلم وكل حاكم مسلم في الوقت الحالي. خلاص؟ ليه؟ لأن هي ببساطة شديدة جدا حطت لها العنوان ماذا يريد منا أعداء الإسلام وكيف يخططون لنا. الواقع اللي احنا عايشينه بالظبط هتلاقيه في الغزوة دي. هم مع النبي فشلوا، لكن مع الحلوين الأمورين ناجحين 100%. ان في فرق بين واحد متوقز واحد مغفل. خلاص؟ هي الغزوة الوحيدة غزوة المصطلق دي التي شهدها أكبر عدد من المنافقين. ولذلك من أول ما خرج ولحد ما رجعوا كانت كلها مشاكل. وده اللي ربنا قاله، كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم. ليه؟ ليه؟ يبغونكم ليه؟ الفتن. فهي دي حقيقة ربنا قاله. إن أكبر غزوة شهدها المنافقون فخرجوا. ولذلك استغلوا كل شاردة وواردة ليوقعوا بين المسلمين. وهذه مسألة تحط تحتها 50 خط. إن أول شيء بيريدوا الأعداء المسلمين منا أن يوقعوا بيننا، ده اللي حاصل. اضرب فتيل بين سوريا ولبنان، واضرب فتيل بين العراق وإيران، واضرب فتيل بين مصر وليبيا، كسر فرق تسد. فيخلونا كده وياكلونا بقى واحده واحده كده. بس ده واقع احنا عايشينه، لكن هتقول لمين؟ كل واحد عامل نفسه بيفهم وما بيفهموش اي حاجه، لكن ده واقع. والله واقع احنا عايشين كارثه احنا فيها، مش قادرين يفهموا الكلام ده. خلاص؟ فدي حقيقه. ولذلك بقى من اول الغزوه زي ما قلت، شوف استغلوا اتفه الامور. عيلين، غلامين عيلين، واحد من المهاجرين والثاني من الانصار، اتخانقوا مع بعض تعرفوا، عشان المهاجر يقول يا للمهاجرين والانصار يقول يا للانصار. في النهايه لو عندنا عقل تقول ايه؟ عيال. لكن ده حتى ما حصلش، مش على ده على مش ده حتى على مستوى البيوت عندنا. حقل يابا يابا، انت جيب شومه وهو جيب سكينه وخلص على بعض. لا رجاله لا عيال يا ابني، اخرج اضرب ابنك واضرب ابنك كل ساعه. عيال عيال. لكن هتقول ايه؟ ما هو اللي فوق منهم اعيل من العيال، فهتقولي انا اجيب عقلي منين والدنيا تولع وناس بتموت تخش سجون؟ فاللعب ايه خلاص. فالغلام بقى المهاجري والغلام الانصاري يقول يا الانصار على طول جهاز الوقيعه قاعد عبد الله بن ابي بن سلول ايه ده بيضربوا عيالنا؟ اوقد فعلوها؟ ان مثلنا ومثلهم كمثل من قال سم كلبك ياكلك. ايوه كبرناهم وقويناهم في الاخر ياكلونا. فعاملين زي الكلب العقور الخايل ده. بيقول على مين بقى؟ على المهاجرين، النبي والمهاجرين بيقول الكلام ده. واللي عايزه كان هيحصل، وعايز يقلبها فتنه والمسلمين ياكلوا بعض ويجوا بقى المشركين ياكلوهم على الجاهز. خلاص عمر يسمع ايه اللي بيقوله ده. يا رسول الله ارسل اليه عباده بن بشر يضرب عنقه. يوم ابنه عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول قل له يا رسول الله لو كنت اميرا احدا ان يقتل عبد الله بن ابي بن سلول فمرني انا ولا تجعل غيري يفعلها حتى لا اخذ كافرا بمسلم مسلما بكافر حتى لا اخذ مسلما بكافر هقتله تيجي بايدي انا. نعملها ازاي بقى؟ طب هنقوم نموته والمتعصبين اللي هيقوموا علينا راح المسلمين. شوف النبي عمل ايه؟ قال مروا الناس بالرحيل. نفسي يتعلموا، مش هيتعلموا، هم بيتعلموا من امريكا وبيتعلموا. قال مروا الناس بالرحيل في وقت بقى حراره الشمس مرتفعه. دلوقتي قال دلوقتي. فصار الجيش حتى مر بمنزل قال ننزل ها هنا. قالوا استريح شمس وحراره وصعب. قال مر الناس بضحك زي ما انتم. حتى اعيا القوم، اعمل هد حيلهم. فجاءوا في منزل وقال ها هنا فانزلوا. تفتكر نتكلم في الموضوع ده؟ فنزلوا فناموا جميعا، اللي عايز يناموا اللي عايز يصب اللي عايز يصب. خلصت المسألة، انتهت. بقول لك علم البهايم، البهايم تعلم الناس اللي عندها دماغ ومخ تعلم. سبحان الله وقد فتنة حطت خلاص الجيش هينتهي. حل قطح الموت بعضنا، بقت معركة ما بين المهاجرين والأنصار. لا خلاص باللغة العربية بقول لك هد حيلهم. ما صدقوا قعدوا ناموا كلهم قاموا، المسألة انتهت. خلاص ذكاء. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده النبي عليه الصلاة والسلام. أمال إيه؟ وبص لها من ناحية تانية، أتريد أن يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ هو معدود علينا منين؟ من المسلمين. يبقى لو كان استسلم اللي اتقال ده كانت حدثت فتنة داخلية وفتنة خارجية. داخلية الجيش هيموت بحر، وخارجية بقى هيستغلها بقى الإعلام الخارجي. هشوف أدي الإسلاميين وأدي وإحنا اللي بنديهم الفرصة. لذلك إحنا عايزين نكون على ذكاء، إيه اللي نعمله وإيه اللي ما نعملوش؟ ما اطلعش حمار وبقول يا ابني في حمار يحط لي قنبله في ندان الازهر، واخد بالك، ويدغدغ بيها الدنيا وموت مسلمين، وكان ممكن انا اكون هناك وانت تكون هناك والدنيا والعالم يقعد يتكلم. ادي فلو كان بينتسب للاسلام يبقى حمار، ولو كان من خارج الاسلام يبقى الحمد لله ما تسابش لينا. الحمد لله. بس تعمل بهاي، وبقول ابني اللي عمل بهايم. فلازم تكون فاهم ابعاد اللي انت بتعمله، هتعمله ازاي وامتى والى اخره. وذلك بقول لك شوف غزوه من اول ما خرجوا لحد ما رجعوا كلها مشاكل، وكل مشكله شوف النبي كان بيتعامل معاها ازاي. يا سلام. اهو ده اللي اتقال حكمه قائد. مش تجيب لي شويه عبط تقول لي عليهم حكمه، لا حكمه قارئ. ايه الحكمه؟ ازاي تتعامل مع الامور دي صح؟ ازاي تتعامل معها صح؟ صح؟ فبتقول اللي غرق سهمي وذلك بعدما أنزل الحجاب. ربنا أمر زوجات النبي خلاص، إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لم تشوف حد خلاص. فبتقول وأنا أحمل في هودجي، تعرفين الهودج؟ بيت الصغير ده اللي بيبقى على ظهر الجمل، فأنزل فيه. قاعدة فيه مش هقول مرأة وتروح وتيجي يا أولاد وعاملين إيه؟ ها؟ لأن لا إيه ماما مرات القائد يا أولاد عاملين إيه؟ وحط 50 خط. قل فأنا أحمد فيها ودجل خلاص. فأنزل فيه. بتقول حتى إذا فرغ رسول الله من غزواته، خلصت الغزوة بقى خلاص راجعين، ودنونا من المدينة. إيه اللي حصل؟ لما تجيني بكرة نكمل إن شاء الله. الساعة 9:30 لا حسيتش الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. لو واحد بيبيع أحسن نعم هي ولا الريان؟ طبعا هي ولا مشارات عمر خالد حرام برضه. طبعا لا بيعها ولا سمح، لا بيعها ولا سمح. دكتور سمحت دكتور.